أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة الإقرار، وفيهما ثمان نقاط. نشرع اليوم بعون الله عز وجل في قاعدتين. طالما ذكر على لسان الأعلام في باب الإقرار والمسائل المرتبطة بالإقرار، القاعدة الأولى معروفة بهذا العنوان: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. والقاعدة الثانية هي: من ملك شيئا ملك الإقرار به. القاعدة الأولى هي أشهر وأكثر تداولا على الألسن: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يعني إقرار العقلاء في حق أنفسهم نافذ وماضٍ. هذه القاعدة أشهر من القاعدة الثانية: من ملك شيئا ملك الإقرار به، يعني من تسلط على شيء ومن كانت له سلطنة على شيء كان له الحق في أن يخبر عن ذلك الشيء. القاعدة الأولى هي الأصل الذي يعتمد عليه كتاب الإقرار في الفقه. ولو نظرنا إلى كتاب الإقرار في الفقه لوجدنا أن العمدة في هذا الكتاب هو هذه المسألة. وأما القاعدة الثانية فنادرا ما يتطرق إليها، ولعل أول من تطرق إليها وأقدم من تطرق إليها شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في مسألة العبد المأذون في التجارة. فلو أذن المولى لعبده في أن يتاجر، في هذه الحالة لو أقر العبد المأذون بمال معين للغير، كما لو قال مثلا: فلان يستحق علي ثمن المبيع الفلاني، مضى إقراره هنا ونفذ ذلك الإخبار. واضح أو لا؟ بما أنه يتاجر يبيع ويشتري، يقول: اشتريت السلعة الفلانية من فلان فهو يستحق 1000 دينار. من ملك شيئان، يعني هنا من تسلط على شيء وهو التجارة، ملك الإقرار به، يعني كان له الحق في أن يخبر عنه. بقي هذا اللسان من زمن الشيخ الطوسي إلى زمن المحقق الأول، المحقق صاحب الشرائع، المحقق الحلي رضوان الله عليه. ثم بعد المحقق الحلي جاء الشهيد الأول في كتاب القواعد والفوائد وذكر هذا المضمون أيضا. وأيضا حينما جاء الشيخ الأنصاري له رسالة مستقلة ملحقة بالمقاصد، هناك عدة رسائل ملحقة بالمقاصد، من ضمنها هذه الرسالة، رسالة في من ملك شيئا ملك الإقرار به، وذكر هذه القاعدة. لكن هناك ثلاثة أقوال. القول الأول أن هاتين القاعدتين متغايرتان، كل منهما قاعدة مستقلة، يعني قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، متباينتان مفهومان. نعم قد يلتقيان في بعض المصادق وفي بعض الموارد، يعني مورد واحد مجرى للقاعدتين، لكن هذا لا يعني أن كل من القاعدتين عبارة عن قاعدة واحدة. هذا القول الذي يتبناه الشيخ الإيرواني، ولذلك قال قاعدتا ولم يقل قاعدة، قاعدتا بالتثنية. الرأي الثاني يرى أنهما قاعدة واحدة، كل منهما مضمون لقاعدة واحدة، فيوجد بينهما اتحاد. الرأي الثالث يرى أنهما قاعدتان، ولكن القاعدة الأولى هي المستند للقاعدة الثانية. القاعدة الثانية ما هي؟ من ملك شيئا ملك الإقرار به. ما الدليل عليها وما هو مستندها؟ مستندها القاعدة الأولى، إقرار العقلاء في أنفسهم جائز أو على أنفسهم جائز. نمنهج البحث في 8 نقاط يأتي عليها الكلام تباعا إن شاء الله. نقرأ هذا التمهيد ونشرح في النقاط 8. هناك قاعدتان تداول ذكرهما على لسان الإعلام في باب الإقرار والمسائل المرتبطة بذلك، إحداهما باسم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وثانيتهما باسم من ملك شيئا ملك الإقرار به. أما القاعدة الأولى فهي الأصل الأساسي الذي تعتمد عليه مسائل كتاب الإقرار، فإنا لو ألقينا نظرة على تلك المسائل لرأيناها بشكل عام تعتمد على قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يعني نافذ ماض. وأما القاعدة الثانية من ملك شيئا ملك الإقرار به فنادرا ما تذكر على لسان الفقهاء، فنجد ذكرها في كلمات الشيخ الطوسي قدس سره في مسألة العبد المأذون في التجارة، فقد ذكر أن العبد المذكور الذي أذن له سيده لو أقر بمال يتعلق بالتجارة، بأن قال هذا العبد مثلا هذا يعني فلان يستحق عليه ثمن المبيع في هذا البيع، ثمن المبيع السلعة يعني في هذا البيع وأمثال ذلك، قبل إقراره لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به. وبقي ذكرها مستمرا على لسان من جاء بعد الشيخ من الفقهاء، فقد أشار إليه المحقق الحلي في الشرايع في مسألة العبد المأذون، أيضا كتاب الشرايع من أمهات الكتب يعني محقق الحلي. ولذلك صاحب الوسائل حينما كتب روايات الوسائل كتب على ترتيب ماذا؟ على ترتيب الشرائع، يعني تلحظ أي مسألة في الشرائع أبواب وسائل الشيعة مرتبة على أبواب شرائع الإسلام. ولذلك حتى الشروح الكبيرة مثل جواهر الكلام ومدارك الأحكام ومسالك الأفهام كلها على شرائع الإسلام. الآن حلت العروة محل الشرائع، لكن العروة غير كاملة، الشرائع دورة كاملة. وأشار لها الشهيد الأول في قواعده بعنوان كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به، كتاب القواعد والفوائد أول كتاب كتبه القواعد الفقهية، لكنه ليس مختص بالقواعد الفقهية، ولذلك قال والفوائد، في فوائد لغوية وغيره. وحينما وصل الأمر إلى الشيخ الأعظم الأنصاري نراه قد ألف رسالة في القاعدة المذكورة، ذكر في مقدمتها اشترى على ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ قدس سره إلى زماننا قضية كلية يذكرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرع عليها، كأنها بنفسها دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر. من ملك شيئا ملك الإقراوي، كانها دليل، هي كانها رواية، إن هي دليل أو مضمون دليل، يعني إما رواية أو مضمون رواية أو مضمون دليل معتبر، وهي أن من ملك شيئا ملك الإقرار به، هل هي رواية أو لا؟ إن شاء الله نتكلم عن ذلك في مدرك القاعدة. ويبدو أن هناك كلام في أن القاعدتين المذكورتين، الآن يذكر ثلاثة آراء، هل هما قاعدة واحدة؟ هذا الرأي الأول. الثاني، أو أن الأولى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز مستند للثاني، أن من ملك شيئا ملك الإقرار به. ثالث، أو هما متباينان ولا ربط بين لإحداهما بالأخرى، رأيته قد تنتقي في بعض الموارد، وسيتضح إن شاء الله تعالى أن الاحتمال الثالث هو الصحيح. واضح إن شاء الله، سيتضح خلال بحثه في النقطة الثانية، قاعدة واحدة أو قاعدتان. والذي نريد أن نفهمه من هذا الخلاف أن قلة التعرض لقاعدة من ملك، الآن يريد أن يبين هذه القضية. القاعدة الأولى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، كثيرا ما تطرقوا إليها. القاعدة الثانية، من ملك شيئا ملك الإقرار به، لم يتطرق إليها إلا نادرا. بالتالي توهم البعض أن هذه القاعدة الثانية مستندها القاعدة الأولى، وإنها متفرعة على القاعدة الأولى. والذي نريد أن نفهمه من هذا الخلاف أن قلة التعرض لقاعدة من ملك صار سببا لأن ينتابها شيء من الغموض، ومن ثم صار سببا لتوهم أنها والأولى قاعدة واحدة، أو أن الأولى مدرك للثانية. ونمنهج الحديث حول القاعدتين ضمن النقاط التالية: أولا، مضمون القاعدتين. ثانيا، قاعدة واحدة أو قاعدتان. ثالثا، مدرك القاعدتين. رابعا، استثناءات من قاعدة قبول الإقرار. خامسا، الإقرار بالدلالة الالتزامية. سادسا، التفكيك في الإقرار الواحد. سابعا، اختصاص القبول بموارد السلطنة الفعلية. ثامنا، تطبيقات. النقطة الأولى مضمون القاعدتين، وقد تكلمنا عنهما. الأولى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، إذن هي تتكون من عدة كلمات. الكلمة الأولى الإقرار، واضح ولا؟ يعني الإخبار على أنفسهم، لم تقل لأنفسهم. إقرار العقلاء لأنفسهم يعني في حق أنفسهم، في صالح أنفسهم. لكن القاعدة تقول إقرار العقلاء على أنفسهم، يعني في ضرر أنفسهم. إذا كان الإقرار والإخبار ليس في صالح أنفسهم، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يعني نافذ ماض. مثلا لو كنت ساكنا في هذه الدار وأقررت أن هذه الدار هي لزيد وليست لي، يمضي هذا الإقرار ولا أطالب بالبينة، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. لكن لو كانت تلك الدار في يدك وقلت تلك الدار هي لي، والدليل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يقولون هذا إقرار العقلاء لأنفسهم وليس على أنفسهم. واضح ولا؟ وهكذا مثلا هذه السيارة أو هذه السلعة إن أقررت أنها لك وليست لي مضى هذا الإقرار، لأنه على نفسي في ضرر نفسي ليس في صالحي. وأما إذا كانت السيارة والسلعة بيد الغير وقلت إنها لي، هنا أطالب بالبينة، لأن هذا الإقرار لنفسي وليس على نفسي. واضح إن شاء الله؟ إذا علمنا أن المراد من الإقرار الإخبار، والمراد من على أنفسهم يعني في غير صالحين أنفسهم جائز بمعنى نافذ وماض، هذا معنى القاعدة الأولى. ولذلك لو أقر أنه طلق زوجته يمضي أو لا يمضي، لأن الطلاق في ضرره. لكن لو أقر أن هذه زوجته ما يمضي وطارد بالبينة، ما تثبت الزوجية، لأن في صلاحه أن تثبت الزوجية له. واضح أو لا؟ وهكذا أمثلة كثيرة. مثلا لو قال أنا لم أدفع المال إلى زوجتي يقبل إقراره أو لا؟ يقبل. لكن لو قال أنا دفعت المال لا بد من البينة. القاعدة الثانية: من ملك شيئا ملك الإقرار به. ليس المراد بالملك الملك الفعلي، الملك الحاصل بالأسباب الشرعية كالبيع والهبة، وإلا فهذا العبد الذي أذن له مولاه في التجارة لم يملك مال التجارة. واضح أو لا؟ أو الوكيل الموكل في البيع والشراء لا يملك هذه الأموال. المراد من ملك شيئا يعني من كانت له سلطنة فعلية على شيء من الأشياء. ملك الإقرار به يعني ملك الإخبار به. ملك هنا يعني ما يعني جاز له وحق له الإخبار. إذا كل من القاعدتين تضمن معنى وكلمة الإقرار. إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، من ملك شيئا ملك الإقرار به، لكن معنى الإقرار في القاعدة الأولى يختلف عن معنى الإقرار في القاعدة الثانية. المراد بالإقرار في القاعدة الأولى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يعني إخبار العقلاء في غير صالح أنفسهم. يعني ماذا إخبار العقلاء؟ يعني اعتراف العقلاء. فالمراد بإقرار العقلاء في القاعدة الأولى الاعتراف على الناس، الاعتراف في غير صالح الناس. أما في القاعدة الثانية من ملك شيئا ملك الإقرار به، فالمراد بالإقرار يعني الإخبار، وشتان بين الاعتراف وبين الإخبار عن تحقق التصرف المعين. إذن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، المراد بالإقرار واعتراف العقلاء في غير صالح أنفسهم. ومن ملك شيئا ملك الإقرار به، المراد من ملكية الإقرار يعني الإخبار عن التصرف المعين. واضح ولا؟ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز يعني نافذ وماضي. من ملك شيئا ملك الإقرار به يعني يمضي هذا الإخبار عن التصرف المعين. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. النقطة الأولى مضمون القاعدتين. المقصود من قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أن كل عاقل إذا اعترف بشيء هو في غير صالحه كان ملزما باعترافه. فلو اعترف بأن الدار التي أسكن فيها ليست هي لي بل لزيد أخذ باعترافه وكان ملزما به، ولذلك هذه مسائل الإقراء في كتاب النكاح والطلاق وغيره تأتي كثيرا. لو قال هذه زوجتي وهي قالت هو ليس بزوجي، يقولون يلزم بالنفقة، هو يلزم بالنفقة ولم يدع أنها زوجته، هذا لا يلزم بالنفقة، وهي لا يجب عليها أن تمكن نفسها منه لأنها لم تقر أنه زوجها. واضح ولا؟ مسائل كثيرة من هذا الباب. وهكذا لو قال إني لم أدفع المهر لزوجتي وهو فعد في ذمتي، كان ذلك منه اعترافا على نفسه وكان ملزما به. أما إذا قال الدار التي يسكن فيها زيد ليس فيه له بل قد غصبها مني، لم يكن ذلك منه مقبولا بل احتيج في تطبيقه إلى إثبات بالبينة، لعل كلمة ذلك ساقطة، بل احتيج في تطبيقه إلى إثبات ذلك بالبينة، إثبات ذلك يعني أن الدار له بالبينة. شنو؟ إثبات بالبينة. إلى إثبات بالبينة يمكن، بل احتيج في تصديقه إلى إثبات بالبينة يمكن، تنوين التنكير ممكن صحيح، إلى إثبات أو إثبات ذلك بالبينة، لأنه ليس اعترافا على نفسه بل هو ادعاء في صالح نفسه ونفسها، والادعاء المقبول هو ما كان في ضرر المدعي ولم يكن في صالحه لا ما كان في صالحه. ومنه يتضح أن كلمة على المذكورة على لسان القاعدة يراد بها الإشارة إلى حيثية كون الادعاء في ضرر المدعي، فهو عليه وليس له. كما اتضح أن المقصود من كلمة جائز الواردة على لسان القاعدة هو الجواز بمعنى النفوذ والإلزام وليس بمعنى الإباحة، أنه يباح له جائز بمعنى الجواز الإباحة. فالإقرار على النفس جائز يراد به أن الإقرار على النفس نافذ وتكون ملزمة به. واضح إن شاء الله. ولذلك لو أقر مثلا 4 وحدات قال هاي أنا متزوجنهم، وأربعهم قالوا لن نتزوجوا، واضح ولا؟ أولئك وما موجودة بينا، أولئك الأربع يجوز لهن أن يتزوجن من غيره إذا قدم إليهم رجل، هو ما يجوز له يتزوج، لأنه ما يجوز له يتزوج أكثر من 4، وإقرار الرقى الأعلى سين جاي، واضح ولا؟ هذا بالنسبة إلى القاعدة المذكورة إقرار الرقى الأعلى سين جاي. وأما قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، فالمقصود منها أن كل من كان من حقه القيام بتصرف معين يعني له سلطنة، فمتى ما أخبر عن تحقق ذلك التصرف قبل إخباره من دون مطالبة بإثبات ذلك. فلو أخبر الزوج الذي من حقه طلاق زوجته متى شاء أني طلقت زوجتي قبل منه الإخبار المذكور وحكم بتحقق طلاق الزوجة بلا أن يطالب بإثبات ما أخبر عنه من خلال البينة. طبعا المراد الطلاق الصحيح، والطلاق الصحيح لا يقع عند الإمامية إلا مع إشهاد شاهدين عادلين افترض أن ماتوا أو ما موجودين وقال أنا طلقته، يقبل إقراره. وهكذا الحال لو أوكلنا تصرفا معينا إلى شخص فقلنا لأحد أصدقائنا أنت وكيلي في شراء الدار الفلانية، فجاء بعد فترة مخبرا بأن اشتريتها بسعر كذا، قبل منه ذلك الإقرار بلا أن يطالب بالإثبات. ومن هذا يتجلى أن المقصود من جملة ملك شيئا السلطنة على التصرف المعين، كما وأن المقصود من جملة ملك الإقرار به نفوذ الإخبار عن تحقق ذلك التصرف المعين بلا مطالبة بالحجة على تحققه، الحجة عن الدليل كالبينة وغيرها. واتضح أيضا من خلال كل ما ذكرناه أن معنى كلمة الإقرار في القاعدة الأولى والثانية متغاير، ففي القاعدة الأولى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز يراد منها يعني كلمة الإقرار الاعتراف في غير صالح النفس، بينما في القاعدة الثانية من ملك شيئا ملك الإقرار به يراد منها كلمة الإقرار الإخبار عن تحقق التصرف المعين. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، قاعدة واحدة أو قاعدتان؟ من خلال ما ذكرناه تبين أن مضمون كل منهما يباين مضمون الآخر. أصلا معنى كلمة الإقرار يختلف. وين هذا المضمون؟ أن الاعتراف على النفس نافذ وماضي، وبين مضمون أن من تسلط على شيء وحق له التصرف في شيء كان إخباره عن ذلك الشيء نافذ وماضي. المعنى يختلف، وبالتالي دعوى الاتحاد غريبة أن كل منهما قاعدة واحدة، وأن الدعوة الثانية أن القاعدة الأولى مستندة للقاعدة الثانية أيضا لا شاهد عليه. إذن ما هو الدليل على تغايرهما؟ تغاير مفهوم كل منهما، مفهوم كل منهما يباين الآخر. نعم قد يلتقيان في بعض الموارد وقد يسترق كل منهما في الانطباق على مصادق أخرى. إذن النسبة بين القاعدتين نسبة العموم والخصوص من وجه تماما كالنسبة بين الطائر والأبيض، يلتقيان في الطائر الأبيض، يسترق الطائر عن الأبيض في الطيور غير البيضاء في الطيور السوداء وغيرها، يسترق الأبيض عن الطائر في الأشياء البيضاء غير الطيور كالجدار وغير ذلك. واضح ولا؟ هنا عندنا مصادر القاعدتان قد ماذا؟ قد يشتركان في مورد معين، مورد معين يكون ماذا ينطبق عليه؟ تنطبق عليه القاعدتان. مثل ماذا؟ لو قال شخص هذه داني قد أوقفتها على الفقراء أو أوصيت بها للفقراء، تجرى القاعدتان، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وقف الدار في ضرره، وبعد من ملك شيئا الدار ملك الإقرار به. هذا مورد التقاء القاعدتين. الآن نذكر مورد الافتراق القاعدة الأولى ومورد الافتراق القاعدة الثانية، فتكون النسبة عموم من وجه. لو قال قائل إني سرقت أو قتلت فلانا، تمضي تجري قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائزة ولا تجري؟ ولا تجري من الملك شيئا ملك الإقرار به. لماذا؟ لأنه لا سلطنة له على مال الغير، وسرقة مال الغير أوقت نفوس الغير فلا تجري. هذا مورد افتراق القاعدة الأولى عن القاعدة الثانية. الآن نذكر مورد افتراق القاعدة الثانية عن القاعدة الأولى. لو أخبر الوكيل عن شخص في بيع داره قال إنني قد بعت تلك الدار، تجري قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به لأنه مخول في البيع، لكن ما تجري إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لأن إقراره مو في ضرر نفسه، في ضرر الموكل. إذا النسبة بين القاعدتين هي العموم من وجه. نقرأ هذا المقدار. قاعدة واحدة أو قاعدتان؟ من خلال ما ذكرناه في معنى القاعدتين يتضح أن القاعدتين لا ترجعان إلى قاعدة واحدة، بل لكل واحدة معنى يغير المعنى المقصود من الثانية. وبعد المغايرة بينهما لا وجه أيضا لدعوى أن قاعدة إقرار العقلاء هي مستند لقاعدة من ملاك. إن هاتين الدعويين قد نقلهما الشيخ الأنصاري عن بعضا، وقد اتضح التأمل في كل منهما. من أين اتضح التأمل؟ بما أن كل منهما يغاير الآخر، كيف يكون أحدهما عين الآخر أو أحدهما مستند للآخر وهو مباين له؟ والمناسب أن يقال إن القاعدتين متغيرتان، مفهوما بيد أنهما لأنهما قد يلتقيان موردان يعني في بعض المصاريف. فإذا الآن مورد الالتقاء، فإذا أخبر شخص بأني قد أوقفت داري على الفقراء وأوصيت بها إليهم قبل منه وكان ذلك موردا لكلتا القاعدتين، أي مورد الالتقاء. الآن افتراق الأولى. وإذا قال إني سرقت أو قتلت فلانا كان ذلك موردا لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جاز، ولم يكن موردا لقاعدة من ملك، لأن السارق والقاتل ليس مسلطا على القتل والسرقة. الآن الثالث مورد الافتراق الثاني عن الأولى. وإذا أخبر الوكيل عن شخص في بيع دارين بتحقق بيعها قبل ذلك من لقاعدة من ملك دون قاعدة إقرار العقلاء، لأن الإخبار المذكور من الوكيل ليس إخبارا على نفسه بل هو إخبار عن قضية ترتبط بغيره، وعليه فالنسبة بين القاعدتين، وعليه بما أنه قد يلتقيان وقد يجتمعان فالنسبة بين القاعدتين من حيث المورد لا من حيث المفهوم. من حيث المفهوم النسبة هي التباين، من حيث المورد والمصداق هي العموم والخصوص من وجه. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة ندرك القاعدة، والكلام في مقامين. المقام الأول المدرك الذي يقام على القاعدة الأولى، والمقام الثاني المدرك الذي يقام على القاعدة الثانية. أما المقام الأول فيمكن أن تقام أدلة أربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وأما المقام الثاني فيمكن أن تقام أيضا أربعة أدلة يأتي عليها الكلام تباعا إن شاء الله. نشرح في المقام الأول. يمكن أن يستدل على القاعدة من الكتاب الكريم بقوله عز وجل: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. هذه الآية أجنبية عن المقام. الله عز وجل قال لهم هل تقرون؟ قالوا أقررنا. هذا أجنبي عن المقام. مقامنا هو ماذا؟ لو أقر الإنسان على نفسه في غير صالحه مضى، الآية ما فيها دلالة على أن الإقرار نافذ. الآية الله عز وجل قال لهم هل تقرون؟ قالوا أقررنا، ما فيها دلالة على نفوذ الإقرار. الآية الثانية قوله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم، ما فيها دلالة على نفوذ الاعتراف بالذنب، فهي أجنبية عن المقام. الآية الرابعة ألست بربكم؟ قالوا بلى. واضح أو لا؟ أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يعني هذه الآية تتكلم أن الله عز وجل أشهد الخلائق. قالوا بلى. خب ما فيها دلالة على نفوذ الإسراء. لعل أقوى هذه الآيات دلالة الآية الخامسة كونوا، فعل أمر يدل على الوجوب، كونوا قوامين بالقسط يعني بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم، يعني اشهدوا لله ولو على أنفسكم. لكن هذه الآية لا تدل على المدعى، أخص من المدعى. مدعانا أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز سواء كان بالحق أو بالباطل، ما دام أقر إقرار على نفسه يمشي. واضح أو لا؟ الآية الكريمة ماذا؟ الآية الكريمة تأمر بالشهادة وتقول أن الشاهد أن الشهادة واجبة إذا كانت حقا، وبالتالي بمقتضى الملازمة العرفية إذا الشهادة واجبة قبول الشهادة أيضا واجب، وإلا لا معنى أن الشهادة واجبة وقبولها غير واجب. ملتفتين أو لا؟ الآية لا تدل على قبول الشهادة. واضح أو لا؟ المدلول المطابقي يدل على وجوب الشهادة، يجب أن تشهدوا، لكن ما في أي مورد إذا كان هناك قصد عادل حق في خصوص هذا المورد. إذا علمنا أن هناك حقا من الحقوق وجب أن نشهد بمقتضى الملازمة العرفية يجب قبول تلك الشهادة. هذا ليس هو عين مدعانا. مدعانا ما لو أقر الإنسان على نفسه نفذ هذا الإقرار، علمنا أن إقراره حق أو ليس بحق. واضح ولا؟ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يعني بمجرد أن يقر العاقل على نفسه بغير صالحه ينفذ هذا الإقرار ويمضي. علمنا أن هذا الإقرار حق أو لم نعلم. بينما الآية خص موردين، الآية بخصوص ما إذا علمنا أن هذا المورد فيه حق وقف، إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الآية. واضح إن شاء الله. الدليل الثاني من السنة التمسك بالحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لكن صاحب الوسائل الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي رضوان الله عليه ذكر هذا المضمون وقال هذا المضمون رواه جملة من علمائنا في كتبهم الاستدلالية، كتبهم الفقهية، ولا نعرف مستندا لهذا الحديث غير الكتب الفقهية، يعني ما موجود في الكتب الحديثية والرواية. نعم رواه ابن أبي جمهور الإحسائي، واضح ولا؟ وهذا الكتاب ضعيف غير معتمد، لا يمكن الاعتماد عليه. لو ادعيت أنه يمكن التمسك بعمل الأصحاب بهذه الرواية، فبما أن الأصحاب قد عملوا بهذه الرواية تكون هذه الرواية مجبورة، فعمل الأصحاب يجب ضعف السند وضعف هذه الرواية. قلنا لا نسلم لا صغرى ولا كبرى. أولا لا نسلم الكبرى، وهي أن عمل الأصحاب جادر لضعف السند. ولو سلمنا الكبرى أن عمل الأصحاب جادر لضعف السند لا نسلم الصغرى، أن هذه رواية ثبت العكس ثم النقش، ثبت أنها رواية لكي نثبت عمل الأصحاب، خصوصا وأن هذه الرواية لم تذكر في الكتب الحديثية المتقدمة. واضح ولا؟ ولو سلمنا الصغرى والكبرى أن هذه رواية وقد عمل بها الأصحاب، هذه الصغرى والكبرى، وهو أن كل عمل للأصحاب جادر لضعف السند، أيضا لا يمكن الالتزام بالنتيجة. لماذا لا يمكن الالتزام؟ لأنه ما يدرينا أن الأصحاب قد عملوا بهذه الرواية من باب أنها رواية عبدنا الشارع بها. عمل الأصحاب متى يكون حجة؟ إذا عملوا برواية عن حسين لا عن حس واجتهاد واستنباط. إذا عملوا بها عن حسين كشف ذلك عن وجود قرائن تفيد صحة صدور هذه الرواية، لكن لعل الأصحاب قد عملوا بها من باب أن هذه الرواية مضمونها عقلائي يرتضيه العقلاء، وهذا المضمون كان بمرأة من الأئمة ولم يردعوا عنه فثبت الإمضاء. إذن لا يمكن الاستدلال بالرواية. واضح إن شاء الله. بعد يا أخي الاستدلال بالإجماع، لأنه لم يخالف أحد في هذه المسألة، والإجماع فيه ما فيه، إذ أنه محتمل المدركية، يمكن المجمعين استندوا إلى الآية أو الرواية أو حكم العقل. واضح ولا؟ إذن لا يمكن الاعتماد على هذا الإجماع. بعد العاقل، كيف نقرر دليل العاقل؟ يقولون العاقل لا يكذب على نفسه بما يضره. في واحد عاقل إلا إذا أخر خش، العاقل لا يكذب على نفسه بما يضره، نعم قد يكذب على نفسه بما ينفعه لا بما يضره، فإذا أقر على نفسه فصدق القاطع بمضمون الخبر والقطع حجة، يحصل القاطع. واضح ولا؟ هذا أيضا دليل العاقل غير ثابت. لماذا؟ لأنه نحتمل اشتباه المقر في إقراره أو لا، نحتمل الاشتباه، ومع احتمال الاشتباه لا يحصل قطع. أنت تقول العاقل لا يكذب على نفسه، أنت نظرت إلى حيثية المخبر وغضبت النظر عن حيثية الخبر، لأننا عندنا كذب خبري وكذب مخبري، فقد يكون المخبر صادق لم يتعمد الكذب، لكن الخبر كاذب لأنه قد اشتبه. صادق أو لا؟ وأيضا هذا حكم العقل لا ينفع في حال التراجع، المقر وادعائه الخطأ في إقراره. واضح ولا؟ لو تراجع وقال أنني أخطأت، هنا ماذا؟ هنا ما يحصل قط، لكن قاعدة الإقرار تمضي، قرض وقلع على أنفسه الجائز. إذا هو أقار قال هذه زوجتي، لما قالوا له تعال اصرف عليه قال لا مو زوجتي، قالوا له لا ما في نسلبش بعد، تدفع. فتجري قاعدة الإقرار مع التراجع وادعاء الخطأ، لكن هذا الدليل لا يتم، الدليل يدور مدار مع حصول القاطع. فإذا قال أنا أخطأت واشتبه ما يحقق القاطع. إذن الأدلة الأربعة كما ترى، فلا دليل على القاعدة الأولى. واضح ولا؟ شيخنا الإيرواني إذن ما هو الدليل؟ يقول المناسب التمسك بالسيرة العقلائية التي انعقدت على قبول الإقرار وإلزام المقر، وبما أن هذه السيرة لم يرضى عنها يستكشف الإمضاء. إذن عمدة الدليل سيرة العقلاء. نقرأ هذا المقدار. ثالثا مدرك القاعدة بالنسبة إلى قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، قد يستدل عليها بالأدلة الأربعة. أما الكتاب الكريم فلقوله تعالى أقررتم وأخذتم على ذلكم أصري، قالوا أقررنا، وقوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، وقوله ألدت بربكم قالوا بلى، وقوله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وأما السنة الشريفة فإيش الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. وأما العقل باعتبار أن العاقل لا يكذب على نفسه بما يضره، فإذا أقر على نفسه حصل القطع بصدق المضمون المقر به. وأما الإجماع فواضح إذ لا مخالفة في المسألة، والكل كما ترى. أما الآيات الكريمة فلأن المهم منها هو الآية الأخيرة كونوا قوامين بالقسط يعني بالعدل، وإلا فما قبلها قبل هذه الآية أجنبيون عن المقام، أقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا، الله خلقهم وأشهدهم على أنفسهم وأقروا، ما يدل على حجية الإقرار. وهي تدل على أن الإنسان يجب، هذه الآية الأخيرة تدل على أن الإنسان يجب أن يشهد بالحق ولو كان ذلك في غير صالح نفسه، وغاية ما يقتضي هذا أن ما ثبت كونه حقا تلزم الشهادة به، وبالالتزام العرفي بالملازمة العرفية إذا وجبت الشهادة وجب قبولها بعد، تدل على وجوب قبوله، قبول الشهادة، ولا تدل على أنه لو شهد شخص على نفسه بشيء واحتملنا كونه مشتبها يلزم قبول ذلك أيضا، لأن ما في حق هنا، إذا نحتمل اشتباهه ما نحرز أنه حق. وبكلمة أخرى يتدل على أن الحق إذا شيء شهد به يلزم قبوله، وهذا أمر مسلم غير قابل للشك، وإلا لم يكن الحق حقا. ولا تدل على أن كل ما شهد به ما شهد به ما دام هو على النفس يلزم قبوله حتى ولو لم يحرز كونه حقا. وأما الحديث المشهور فهو كما قال صاحب الوسائل رواه جملة من علمائنا في كتبهم الاستدلالية من دون أن يعرف له مستند غير ذلك، كتب الفقهية. أجل رواه الإحصائي في كتابه عوال اللآلي ناسبا له للنبي صلى الله عليه وآله، والكتاب المذكور ليس موردا للاعتماد، تراجعون وصوله من رجال الشيخ الداوري باحث هذا الكتاب. وأما شهرة العمل به على تقدير كونه حديثا فهي لو تمت كبرا وصغرا، كبرا أن كل عمل للمشهور جابر اللي بعض السنة، وصغرى أن هذه رواية وقد عمل بها الأصحاب، فلا يمكن التعويل عليها في المقام الاحتمالي أن استنادهم إليه ليس لثبوت حجيته، حجية الحديث لديهم كحديث، بل لأن مضمون الحديث مضمون العقلاء لا يحتاج إلى رواية. وأما حكم العاقفة وغير ثابت بعد احتمال اشتباه المقر في إقراره على أنه لا ينفع في موارد تراجع المقر وادعائه الخطأ في إقراره، لأن هنا ما يصير خطأ، ما يصير قاطع، يرتفع حكم العاقف لكن تبقى قاعدة الإقرار. وأما الإجماع فلأنه محتمل المدرك والجزمي المدرك لاحتمال استناد المجمعين إلى المدارك السابقة، وهو إنما يكون حجة من باب كاشفيته يدا بيد عن موافقة المعصوم عليه السلام، ومع احتمال المدرك لا يجزم بكاشفيته المذكورة لاحتمال استناد المجمعين إلى المدرك، ومعه يجب تقييم المدرك في نفسه بقطع النظر عن دعوى الإجماع وليس إلى المعصوم. لاحظ الجملة المعترضة، لاحتمال استناد المجمعين الى المدرك وليس الى المعصوم، واضح او لا؟ والمناسب ان يتمسك بتوجيه حجية الاقرار على نفس السيرة العقلائية المنعقدة على قبول الاقرار المذكور والزام المقر به حتى مع تراجعه، وحيث انه لم يردع عنها فيستكشف امضاؤها. هذا كله بالنسبة الى مدركه قاعدة إقرار العقلاء المقام الأول، المقام الثاني. وأما قاعدة من ملك شيئا يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.